والله ما تسوى بصلة ولا توم، والله ما تعرف البناك المدخول بالكرفات والزيتون، تبات في الصحور تتقرعك المهبول. روح انا راضي بالبراك بالبطاطا، زيد الجاري وكمية سلطة، وبعد كرشي تولي خلاطة، وبعد السحور تولي عياطة. والله ما تسوى بصلة ولا توم، والله ما تسوى بصلة ولا توم.